أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة المتممة للمئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. نحن نقرأ منذ فترة أو مدة في ربع المهلكات، الكتاب الرابع من هذا الربع، وهو كتاب آفات اللسان. تكلمنا في القراءات السابقة عن الآفة الأولى، الكلام فيما لا يعنيك، وعن الآفة الثانية فضول الكلام، والثالثة الخوض في الباطل، والرابعة المراء والجدل، والخامسة الخصومة، والسادسة التقعر في الكلام، والسابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان. ونتناول في قراءتنا الليلة الآفة الثامنة وهي اللعن، وما يتيسر لنا مما يليها إذا اتسع وقتنا بإذن الله. قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن ننبه إلى مسألة سبقني بها لساني ولم أبينها في القراءة الماضية، هي المتعلقة بأن بعض الحياء مذموم. فسألتني ابنتنا زهراء كيف يكون الحياء مذموما وفي الحديث مدح الحياء وأنه كله خير، وفي الرواية أنه لا يأتي إلا بخير. نعم، هذا صحيح، الحديث مدح الحياء والحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك حياء مذموما، الحياء الذي يجعل الإنسان لا يقول الحق، الذي يجعله يستحي من أن يواجه أهل الباطل بباطلهم، الذي يجعله يخجل من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن هناك في المجلس من هو أكبر منه. الحياء الذي منع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن شجرة هي شبه المؤمن أن يقول نخلة، قال وقع تكلم، قال رأيت أبا بكر وعمر جالسين فخشيت أو خجلت أن أتكلم ولم يتكلم، ولكن لما خرج قال لأبوه لقد وقع في نفسي أنها النخلة، فقال له عمر لو كنت قلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من حمر النعم أو من كذا وكذا من الخير. هذا حياء ضار لأنه استحيا من الكبار فتوقف عن قول الكلمة التي هي صواب تدل على ذكائه وفطنته التي لم يفطن لها الكبار. الحياء الذي يجعل الإنسان يكذب، يقول لواحد يقول للثاني أنا مش عملت كذا وكذا وكذا وهو موقن أنه لم يفعله، لكن بيستنطقه أمام الآخرين عشان يبين أنه على خير وأنه على هدى، فالثاني يخجل منه، رجل له مركز له وظيفة، رئيسه في العمل، صديقه الكبير، عمه، خاله، يوم يقول له أيوة أنت قلت، هو في الواقع لم يقل. هذا حياء مذموم. فكما أن البذاء واللعن وما إلى ذلك من سوء الأخلاق اللسانية، من سوء الأفعال اللسانية مذموم، من الحياء ما يذم، مع أن الحياء في الأصل خير لكن يقع منه الشر ويقع منه ما يذم. فمثل هذا الحياء الضار لا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أو الحياء كله خير، ونظائرها من الأحاديث الأخرى. هذا تنبيه على أمر مضى من القراءة السابقة. قراءتنا الليلة تبدأ بالآفة الثامنة من آفات اللسان وهي آفة اللعن. اللعن أن يقول الإنسان لشيء، حيوان أو جماد أو إنسان أو الأرض أو شجرة أو طائر أو أي شيء، أن يقول الإنسان لشيء إنه ملعون، أو يقول له عليك لعنة الله، أو يقول له عليك غضب الله، أو يقول له نوع من أنواع السب أو الشتم الذي يتضمن القطع على رب العالمين أنه يعامل هذا الإنسان أو هذا الحيوان أو هذه الأرض معاملة معينة. أولا القطع على رب العالمين بأن هذا سيحدث لا يجوز شرعا، لأن نحن لا ندري ماذا يفعل رب العالمين بخلقه وعباده، هذا أمر مرجع إلى يوم القيامة وليس من شأننا أن نتكلم فيه. ثانيا هذا اللعن لا يأتي إلا بمثله، تلعنه فيلعنك، تسبه فيسبك، تشتمه فيشتمك. فتتحول حال المؤمنين من المؤاخاة الواجبة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى حال العداء والنفور وعدم التقبل للإنسان الذي سب أو لعن، وبالتالي إذا رد عليه الآخر يكون الأمر مثله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بلعان، اللعان هو الكثير اللعن. طيب إذا خرجت كلمة اللعن أو فعل اللعن من لسانه على وجه الفذة أو في حال نادرة نتيجة غيظ شديد، أو نتيجة حنق كان يملأ نفسه فلم يستطع أن يجد تنفيسا له إلا أن يلعن صاحب الشأن، هذا مما يستغفر منه، مما يجب الاستغفار منه إذا سبق لسان الإنسان إلى اللعن أو إلى الوعيد بالنار أو إلى ما إلى ذلك، يجب عليه أن يستغفر منه. يستغفر منه لأن الله تبارك وتعالى لا يحب اللعانين، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر نبينا أن ينهانا عن اللعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم. لا تلاعنوا يعني لا تتلاعنوا، لما بيبقى حرفين متتاليين نفس الحرف جاي مرتين متتاليتين يدغم العرب أحدهما في الآخر تخفيفا، لأن لما يقول لا تلاعنوا أهون وأسهل على النطق من أن يقول لا تتلاعنوا، فبيدمجوا الحرفين المتماثلين في حرف واحد فيقولوا لا تلاعنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم. طيب ألعن بجهنم إزاي؟ إني أقول له أنت مصيرك النار، روح أنت حطب جهنم، روح أنت أخرتك مع أبو جهل وأبو لهب في النار. هذه توعدات بالنار لشخص لا يستطيع أحد أن يقطع له بالنار. أي إنسان في الدنيا لا يمكن أن يقطع له بالنار إلا الكافر الذي مات على كفره. والكافر الذي مات على كفره ما نتكلمش عن اليهودي والنصراني، لأن اليهودي والنصراني قد يكون عمل عملا يغفر الله له به ما كان، وده اللي شفناه في الأحاديث بتاعة البغي من بني إسرائيل اللي سقط كلبا، والمرأة اللي حبست قطة كانت امرأة طيبة لا تؤذي جيرانها ولا تعمل شيء، بس حبست قطة فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، والرجل الذي سقى كلبا أو سقى هرا في السفر، كل دول كانوا من الأقوام السابقة علينا من اليهود أو النصارى أو من اليهود على وجه الخصوص، ومع ذلك غفر الله لهم، اطلع الله عليهم فغفر لهم ما كان منهم وأدخلهم الجنة. فنحن لا نقطع لأهل الأديان بالنار، وإنما نقطع لهم بأن الله يجازيهم الجزاء الذي يراه، الجزاء الذي يقدره، الجزاء الذي يكتبه لهم. أمال مين الكافر ده اللي حنقطع بكفره؟ أبو لهب، أبو جهل، فرعون، الناس الذين نقطع بأنهم ماتوا على معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم أو معاداة رب العالمين، مع أن بعض العلماء وإن كانوا قلة يزعمون أن فرعون أسلم، فمدام أسلم كمان فرعون ده أسلم إمتى؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فالقرآن الكريم رد عليه الآن وقد كفرت قبل، فالقرآن أثبت كفره، نعم، وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، فالرد هذا يدل على أنه توبته أو إيمانه لم تقبل، ومع ذلك تحريا للخوف من اللعن والقطع بالنار، تحريا لأن يكون اللسان نزيها عن أن يحكم بما سيفعله الله عز وجل، قال العلماء لا تلعنوا فرعون. يمكن يكون كلام القلة اللي بتقول أنه آمن صحيح. طيب. قال حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول. والناس جابوا الأثر ده عن سيدنا حذيفة وقالوا ده في اللعن، ده في بتاع لعنك الله غضب الله عليك مش عارف ايه، لكن الصحيح أن هذا الأثر في اللعان بين الزوجين، واللعان بين الزوجين غير اللعن. اللعان أن الرجل يتهم امرأته بما ليس فيها من الفساد فيذهبان إلى القاضي فيأمر أن يقسم أربع أيمان وبعدين الخامس، وهي تقسم أربع أيمان والخامس ويفرق بينهما إلى آخره، فهذا لا شأن له بالله. فإذا سمعتم خطيبا أو واعظا أو مدرسا يستعمل أثر حذيفة في اللعن فاعلموا أنه مخطئ، لأن هذا في التلاعن بين الزوجين وليس في اللعن الذي يكون بين الأنداد. العلماء قالوا: يجوز اللعن بالوصف الأعم ولكن لا يجوز بالوصف الأخص. إيه الوصف الأعم وإيه الوصف الأخص ده؟ أن نقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، وإحنا بنلعن الظالمين ليل ونهار دلوقتي، وهذا واجب مش جائز، بس يجب علينا أن نلعن الظالمين ما دمنا لا نستطيع أن نكفهم عن ظلمهم، نلعنهم لعل الله سبحانه وتعالى يعجل بأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيكف ظلمهم عن الناس. فإحنا بنعمل كده الآن، وهذا واجب وليس مجرد جائز. يجوز اللعن بالوصف الأعم كلعنة الله على الكافرين أو الظالمين وما إليها، وبالأخص كقولك لعنه الله على كافر معين زي ما قلنا على أبو جهل وأبو لهب ومن إليهم وفرعون وغيره. طيب، قال عمران بن حسين، هذا صحابي جليل أيضا. أولا عايز أقول لحضراتكم عن اللعان ده. المقري صاحب كتاب نفح الطين من غصن الأندلس الرطيب بيقول أن اللعان لم يقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية هلال بن أمية أو عويمر العجلاني على اختلاف اسم الصحابي، لم يقع إلا مرة واحدة في التاريخ الإسلامي كله في الأندلس، بين زوجين اتهم الزوج زوجته فتلاعن. أما غير ذلك فآيات اللعان في القرآن الكريم لم تطبق إلا في هاتين المرتين، لأنه لم يجرؤ أحد على أن يقف بين يدي القاضي ويحلف الأيمان الخمسة الموجبة، وهي تحلف الأيمان الخمسة الموجبة، فأمسك الناس عن التلاعب. وبقى الإنسان إذا رأى ما يعني يسوءه يتخلص من زوجته بالطريق المشروع، يطلقها وتنتهي المسألة. والزوجة إذا ضاقت الحال بها وبزوجها تسعى إلى التطليق أو إلى الخلع وانتهت المسألة. أما اللعان فلم يقع إلا مرتين، مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاعة عويمر أو هلال بن أمية، يعني في ناس بيقولوا هما واقعتان لكن الأغلب عند العلماء أنهم واقعة واحدة، وفي اختلاف في اسم الصحابي، وهذا كثير لأنه لا كان في شهادات ميلاد ولا كان في توثيق للميلاد ولا الزواج ولا غيره، والناس كانوا يسألوا يندهلوا مرة يا هلال ومرة يا عويمر ومرة يا عمر ومرة يا حسين، زي عندنا بعض البلاد في مصر إلى الآن. كل إنسان له اسمه وكل فتاة لها اسمه، وده من عجائب الأمور. يعني أنا فلان بس اسمي كذا، إزاي يا عم أنت فلان واسمك كذا؟ لما اتولد سكلوني باسم محمد، لكن كانوا بيندوني في بيت حسين. طب إيه العلاقة بين محمد وحسين؟ ما فيش. أنا اتولدت اسمي ملكة، لكن سموني فوزية. إيه العلاقة بين ملكة وبين فوزية؟ ما حدش يعرف. وهذا واقع كثيرا جدا. فكان مثل ذلك واقعا في زمن الرسالة، ينادى الرجل بعدة أسماء، فينقل بعضهم الرواية بهذا الاسم وبعضهم الرواية بالاسم الآخر. فالأصح أو الأصوب أو الأقرب إلى الصواب أن الملاعنة وقعت مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في زمن في الأندلس في دولة الأمويين. قال عمران بن الحسين: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذا امرأة من الأنصار على ناقة لها، مسافرين في غزوة في سفر في حج في عمرة، فضجرت منها ناقة جننتها تقلص وتقف وتمشي وتحرن كما يقال حرارة الداب، جننت الست وهي على ظهرها، فطبعا كل وقفة وكل هزة وكل خضة بتكسر عظامها كلها. يعني إذا امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها، قالت لها أنت ملعونة أو الله يلعنك يد الناقة أو كلمة من هذا القبيل، لعنت ناقتها التي تركبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها، ما على الناقة من حمول، وأعروها، شيلوا البردعة التي توضع عليها، أو كان قطعة قماش أو قطعة سجاد أو ما إلى ذلك أو جلد عشان يلين المقعد للمسافر، خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. يعني إيه بقى؟ نسيبها كده تمشي لوحدها تموت ولا تعيش ولا حد يسرقها؟ لا، يعني في هذه السفرة لا يركبها أحد، السفرة اللي هم مسافرين فيها دي اللي لعنت فيه. والنهي هنا ده خذوا ما عليها وأعروها، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تصاحبه هذه الناقة في سفره. لكن حد يشتريها جايز، حد يبيعها جايز، حد ياخدها يذبحها وياكل لحمها جايز، صاحبتها تذبحها وتبيع لحمها أو تذبحها وتوكل بها الناس جايز. كل أنواع الاستعمال الأخرى سوى مصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر بالذات مباح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم المؤمنين، وقد سبق النهي عن اللعن. الست دي لعنت بعد أن سبق النهي عن اللعن، فهي تعلم أن اللعن ممنوع شرعا لا للإنسان ولا للحيوان، فكأنها تخطت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأديبا لها وزجرا لأمثالها قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أنظر إلى تلك الناقة تمشي بين الناس لا يعرض لها أحد، يعني في هذه السفرة، وإلا لو كان إلى الأبد فهذا فيه إضاعة المال وفيه عدم رفق بالحيوان وفيه غرامة على السيدة صاحبة الناقة لم يأذن بها الشرع، لأنه فيش حاجة الناقة ما عملتش حاجة، عشان الست ما عملتش حاجة غير الأمر اللي قالته بلسانها ده، فلا عقوبة عليه. وقال العلماء أمر بتركها في هذه السفرة زجرا وتأديبا لصاحبتها، لأن اللعنة كان منهيا عنه قبل ذلك. وقول عمران بن حسين فكأني أنظر إلى تلك الناقة، المراد به في تلك السفرة، أما ركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم فهي باقية على الإباحة، يجوز ركوبها في أي وقت تاني غير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز فهم أنها تركت تهيم على وجهها في غير مرعى، يعني في مكان مفهوش عشب ترعى حتى تهلك، فليس في الحديث ما يدل على ذلك، وهو مخالف لقاعدة الشرح وهو مخالف لقاعدة الشرع في الرفق بالحيوان والنهي عن تعذيبه. هذا كلام الإمامين الجليلين الأبي والسنوسي في شرحهما على صحيح مسلم اللي اسمه إكمال الإكمال. ده إكمال لكتاب القاضي عياض الإكمال في شرح صحيح مسلم. فعلماء كثير كملوا منهم الأبي والسنوسي، فقال هذا في شرح هذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله. ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب قول أبي الدرداء رضي الله عنه: ما لعن الأرض أحد، يعني عد على أرض لقى فيها حفرة، لقى فيها طوب مجمع، لقى فيها مية فتزحل، أصابته الأرض بما يضره فلعنها، إلا قالت الأرض: لعن الله أعصانا له. يعني الأرض تدعو على من يلعنها بأنه إذا كان أكثر عصيانا منها، وهذا لا شك فيه، لأن الأرض لا تعصي، الأرض من المخلوقات المطيعة دائما لقوانين الله، اللي بيعصي الإنسان، فتقول الأرض: لعن الله أعصانا لله، يعني أكثرنا عصيانا لله، فيرتد اللعن على لاعن الأرض. إيه هو اللعن؟ طيب احنا بنقول اللعن اللعن اللعن، اللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى، وذلك غير جائز على من يتصف إلا على من يتصف بصفة تبعده من الله، وهي الكفر والظلم، بأن تقول لعنة الله على الظالمين أو لعنة الله على الكافرين. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي الدرداء نفسه. ولذلك لما أبو الدرداء يقول ما لعن الأرض أحد، بيقولوا من سند سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فاللعن عبارة عن طلب إبعاد الملعون من رحمة الله سبحانه وتعالى، وطلب إدخاله في غضبه وعذابه، وهذا لا يجوز إلا بسبب. السبب الوحيد الذي يجيز ذلك التيقن بموته على الكفر. قال: وينبغي، قال الإمام الغزالي: وينبغي أن يتبع فيه، يعني في اللعن، لفظ الشرع، فإن في اللعنة خطرا، لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد هذا الملعون عن رحمته، وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى، ويطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظهره الله عليه. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيعرفوش من تلقاء نفسه، بيعرفه إذا أظهره الله عليه، أما إذا لم يظهر الله عليه فلا يمكن أن يعرفه. وحاصل ما قاله بعد ذلك أن لعن الإنسان المعين لا يجوز، لعن شخص بعينه أو امرأة بعينها لا يجوز، وإنما يجوز لعن الأوصاف العامة: الكافرين، الظالمين، البغاة، الطغاة إلى آخره. حتى الكافر بعينه لا يلعن، لأنه قد يسلم فيموت على الخير. من قال لك أنك أنت أنه ده حيظل على كفره حتى يموت؟ لكن يجوز أن تقول لعنه الله إن مات على الكفر، حبكت يعني، خلاص هو مات على الكفر ملعون لوحده، أنت مالك أنت؟ فالأصل أن نترك اللعنة كلها، وأن نترك الوعيد بجهنم كلها، وأن نقف منه عندما أوقفنا الله تبارك وتعالى عليه، وهو اللعن بالأوصاف العامة وليس بالأوصاف الخاصة. الإمام الغزالي أورد سؤال جميل عشان الناس اللي بتجادل، في ناس تحب تجادل كتير، وانتم عارفين اللي بيحبوا الجدل. قال الإمام الغزالي: فإن قلت، ده بيسموه افتراض أو اعتراض، فإن قلت يلعن لكونه كافرا في الحال، هو كافر دلوقتي، لعن دلوقتي، كما يقال للمسلم رحمه الله لكونه مسلما في الحال، وإن كان يتصور أن يرتد، أنت بتقول له يرحمك الله أو رحمه الله أو غفر الله له، وهو النهارده مسلم بكره يرتد، فإيه الفرق بين الكافر اللي بكره يسلم؟ قال الغزالي: فاعلم أن معنى قولنا رحمه الله أي ثبته على الإسلام، ده الدعاء معنا رحمه الله أي ثبته على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة التي هي سبب المغفرة. ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة. ليه؟ لأن هذا طلب بقائه على الكفر وهو نفسه كفر. إذا طلب الإنسان بقاء الكفار على كفرهم يكفر، لأنه يتحدى رحمة الله تبارك وتعالى ونعمته وعطاءه لعباده الذين قد يسلموا أو يؤمنوا بالله في أي لحظة. قال فإن هذا يعني اللعنة لعن الكافر، كفره سبب اللعنة، فإن هذا سؤال الكفر يعني سؤال أن يبقى على الكفر وهو في نفسه كفر. بل الجائز أن يقال لعنه الله إن مات على الكفر ولا لعنه الله إن مات على الإسلام. أنا عاد أعمل قصيدة بقى عشان أقول لعنه الله، ما أسكت وخلاص، امساك اللسان أسهل من أن يقول لعنه الله إن مات على الكفر ولا لعنه إن مات على الإسلام، بعدين حنسى أنا الكلام ده، فهقول لعنه الله وخلاص وانتهي وأدخل بذلك في الإثم الممنوع. قال الإمام الغزالي: وإذا كان هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع، أو نبي يمثل بزيد هنا للمسلم شخص ما يعني، فهو في الفاسق المسلم أو المبتدع المسلم أولى بالمنع. فلعن الأعيان فيه خطر، لأن الأعيان اللي هم الأشخاص بذواتهم، لأن الأحوال تتقلب على الأعيان إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز أن يعلم من يموت على الكفر، ولذلك عين قوما باللعنة. فكان يقول في دعائه على قريش: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وذكر جماعة آخرين قتلوا على الكفر ببدر. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود: حتى إن من لم يعلم عاقبته كان يلعنه فنهي عن ذلك. كان يلعن من لا يعرف عاقبتهم من الموجودين في بدر اللي كانوا بيحاربوا المسلمين، فنهي عن ذلك، إذ روي أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. بئر معونة دي واقعة أخذوا فيها صحابة يعلمهم الإسلام فقتلوهم عند بئر معونة، موضع اسمه بئر معونة، فكان يلعنهم شهرا. هو الحقيقة الوارد أنه كان يقنته يدعو عليهم شهرا. قنوت أنتم عارفينه في أعقاب الصلاة، بعض العلماء بيقولوا لا يجوز إلا في أعقاب العشاء والفجر، والإمام الشافعي بيقول يجوز القنوت في كل صلاة. فكان يدعو عليهم شهرا، لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو عليهم شهرا. لفظ اللعنة أنا ما لقيتش وقت أبحث عنه في أحاديث صحيحة هل كان من دعائه عليهم أنه يقول لعنهم الله ولا لا، إنما كان في يعني اللهم خذهم اللهم عاقبهم اللهم كذا، اللعنة ما دورتش عليهم الحقيقة يعني. لكن الإمام الغزالي بيقول كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهرا، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب ليس لك من الأمر شيء، ما تدعوش عليهم، ورب العالمين إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم، وبعدين الوصف النهائي فإنهم ظالمون. طب إزاي بقى هيتوب على الظالمين؟ هم ظالمون عندما فعلوا هذه الفعلة، لكن قد يحسن حالهم بعد ذلك، قد يتوبوا ويسلموا ويصلحوا عملهم بعد ذلك، هم ظالمون في هذه اللحظة. طيب ومعنى ذلك كما يقول الإمام الغزالي أنهم ربما يتوبون أو يتوب الله عليهم فيتوبون، فمن أين تعلم يا محمد أنهم ملعونون؟ فحتى النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن المعين. فيه قصة مشهورة عن صحابي اسمه نعيمان، كان يكثر من شرب الخمر، فأتي به مرة فعوقب، ومرة الثانية ومرة الثالثة والمرة الرابعة، واحد من الصحابة زهق من كثر ما الرجل ده بيجي ويضرب، فقال له لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به. كل شوية الرجل ده جايبينه سكران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. ده سكري مدمن، كل يوم يجي ويضرب ويرجع تاني يسكر ويجي ويضرب. فقال له: لا تقل لعنة الله على أخيك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، وفي رواية: لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله. رغم أنه بيسكر، طب ازاي يكتم حب الله ورسوله وتكتم ويجي مع السكر؟ محبي الله ورسوله يقعون في العصيان، محبي الله ورسوله، محبي الله ورسوله، محبو الله، متأسف الكلمة عصلجت عند خطأ النحو، عصلجت الكلمة مش تطلع. فقوموا ألسنتكم بالقرآن والسنة والشعر الرائع. الذين يحبون الله ورسوله محبو الله ورسوله، يقعون في الخطأ وفي المعصية. طب يعملوا إيه؟ يتوبون فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. فهذا الرجل كان محبا لله ورسوله، لكن كان يقع في معصية شرب الخمر حتى السكر، فيؤتى به فيضرب، ومع ذلك شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. فمحدش، أنا بقول هذا المعنى عشان محدش يحتقر نفسه أو يشعر بأنه ضاعت عليه الدنيا والآخرة إذا وقع في إثم من الآثام أو معصية من المعاصي، إنما يعتقد أن رحمة الله قريب من المحسنين، ويعتقد أن رحمة الله تسع كل شيء خلقه، ويعتقد أنه إذا تاب واستغفر غفر الله له، وأنه إن وقع ثانية فتاب واستغفر غفر الله له، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يستغفر العبد المذنب ليغفر له. وفي الحديث الصحيح: أما لو لم تذنبوا فتستغفروا لأذهبكم الله وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده؟ مش بيدعونا إلى الذنب، لكن بيقول: هونوا على أنفسكم إذا وقعتم في مصيبة من المصائب، هذه ليست آخر الدنيا، توبوا بعد الوقوع في المصيبة يغفر الله تبارك وتعالى لكم. لذلك قال النبي عن هذا الرجل: لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله. فنهاه عن ذلك، يقول الإمام الغزالي: فنهاه، يعني نهى الصحابي اللي لعن أخوه، فنهاه عن ذلك. فهذا يدل على أن لعنة فاسق بعينه غير جائزة. قال الغزالي: وعلى الجملة ففي لعنة الأشخاص خطر فليجتنب. جملة جاية بقى جميلة جدا، أرجوكم تنتبهوا إليها. قال: ولا خطر في السكوت عن لعنة إبليس، مش المخطئين والمذنبين والعصاة والكفار، ولا خطر في السكوت عن لعنة إبليس فضلا عن غيره، فاسكتوا أحسن عن اللعنة دي، أمسكوا ألسنتكم عنها. قال: ولا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. واحد يقول فلان كافر وهو مش كافر، مسلم، ترتد عليه. فلان فاسق، ترتد عليه، ويأتي يوم القيامة وقد وصف نفسه بالكفر والفسق، وفي أكثر من كده، فترتد عليه، يعني تظل معه إلى أن يحاسب عليها يوم القيامة، محتاجة بقى مغفرة ومحتاجة توبة ومحتاجة ما إلى ذلك. وبعض العلماء زودوا الحكاية فقالوا لازم يروح للي شتمه يقول له ده أنا شتمتك، أو يروح للي اعتدى على سمعته وعرضه يقول له اعتدى على سمعتك وعرضك، وهذا كلام لا أصل له. قالوا ده مسمينه الاستحلال، يروح يستحله يقول له أحلني. نعم، يجوز أن يقول له: يا عمي والنبي، إذا كنت أذنبت في حقك كده بصيغة الاهتمام فسامحني، أو يا فلانة إذا كنت ضايقتك في الكلام مرة أو قلت كلام سخيف أو كده عائق عليا، أنا ساعات ببقى عصبية، ده الجائز. أما أن يقول له: سببتك يوم كذا، أو أهنتك يوم كذا، أو ذكرتك بسوء يوم كذا، فهذا يأتي بالإحن، يأتي بالشغب، يأتي بالضغينة، هذا لا يزيل البغضاء من نفس المشتوم، ده بالعكس، هو ما كانش فيه نفسه بغضاء لما عرف إنك شتمته يبغضك. إذن الذي يقوله المشايخ في هذا كلام يحتمل أن لا يكون صحيحا، والصحيح أن يتوب ويمدحه، يتوب ويحسن إليه، يتوب ويذكره بخير. وكان أخونا الجليل العلامة الشيخ محمد الصباغ رحمة الله عليه إذا وقع في مثل ذلك عن حد من الناس اللي بيشتغلوا بالعمل العام ثم تبين له عكسه، أخذ يمدحه في كل مجلس يظن أنه ذكر فيه بعض سيئاته، كل مجلس يكون. فساعات حد يقول له ده انت قلت، ان يقول له كنت مخطئ، كنت مخطئ، والصواب انه كيت وكيت وكيت وكيت، وبذلك يخرج من العهده. اما اروح لمن اسات اليه او اعتديت على سمعته او اعتديت على ماله واقول له ده انا عملت كذا كذا كذا سامحني، فهذا كلام ليس صحيح. قال الامام الغزالي: والتعرض للاموات اشد. احنا كل ده في الاحياء، جينا للاموات بقى. قال: والتعرض للاموات اشد. قال مسروق، مسروق هذا التابعي جليل: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: ما فعل فلان لعنه الله؟ تلعن واحد. قلت: توفيها. قالت: رحمه الله. قلت: وكيف هذا؟ من دقيقة كان لعنه الله، لما مات بقى رحمه الله. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص كانت بتلعنه وهو حي، كان افعاله وحشه، افعاله سيئه، وهي عارفه ان افعاله سيئه، فلعنته وهو حي. فلما قال لها مات قالت: رحمه الله. وهذه الرحمه استغفار له ايضا مما كان يعمله قبل ذلك وتسبه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الحديث المرة الماضية من حديث المغيرة بن شعبة، قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ده في قتل بدر لما سبوا من قتل. قال الإمام الغزالي: وإنما أوردنا هذا، ده كله ده اللي سمعناه، أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق ألسنتهم بها، والمؤمن ليس بلعان، فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفر، زي ما قال على قبل كده، أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعينين بذواتهم، فالاشتغال بذكر الله أولى، فإن لم يكن يعني أولى من اللعن، فإن لم يكن فالسكوت أحسن. لا يعني يتلعن يا ما تذكرش الله، لا اسكت، إنما اشتغل بذكر الله أولى لك من أن تشتغل بلعن الناس. وسمعنا عن المرة اللي فاتت أظن أماني قالت لنا عن أخونا الأستاذ الفاتح الذي يقول طيب الذكر على الشخص الذي يريد أن يذكره بسوء أو الذي يستحق أن يذكره بسوء، يقول عنه طيب الذكر. وكان أخونا الدكتور عبد العزيز الفدة مساه الله بالخير في الرياض، كان رئيس جامعة الرياض ونحن نعمل فيها، فكان دائما يقول الناس الطيبين، أصحابنا الطيبين عملوا أصحابه، هم طبعا أصحابنا هم مش أصحابنا أصلا يعني. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: نعم، أوصيك ألا تكون لعانا. دي الوصية بس. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية دي اختلف في كل مرة مع ناس؟ واحد أوصني قال له الصلاة، واحد قال له كذا بر، واحد، لأن أحوال الناس تختلف، وبحسب اختلاف أحوال الناس على نوع البني آدم الذي يسأل، على نوع الصحابي الذي يسأل، جاء الجواب. فيبدو أنه هذا الصحابي الجليل اسمه جرموز الهجيمي، هذا جرموز طبعا ده اسم بدوي، فواضح أنه كان يعني اسمه، الله طبعا على أعلم، هذا الصحابي لا يجوز الوقوع فيه. إنما على كل حال النبي لما سأله قال له: أوصيك ألا تكون لعانا. كنت حول يحتمل كذا ويحتمل كذا، وهذا ليس من شأننا، كنت حقا فيما ينهى عنه الإمام الغزالي بأدلة الشرع. وقال ابن عمر، عبد الله بن عمر: إن أبغض عباد الله إلى الله كل طعان لعان. الطعان الذي يطعن في سيرة الناس وفي أعراضهم، واللعان اللي يقول لعنه الله وعذبه الله أدخله الله النار إلى آخره. وقال حماد بن زيد بعد أن روى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر: لو قلت إنه مرفوع لم أبالي. إيه الجملة العجيبة؟ كلام بيقول صحابي، يقوم التابعي يقول: لو قلت إنه مرفوع لم أبالي. لأن الآثار المرفوعة الصحيحة قد تظاهرت على صحة المعنى، فهو يريد أن يقول إن المعنى مرفوع، المعنى ورد في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مش تجرؤ على أن ينسب إلى النبي ما لم يقل، إنما ده معرفة وإدراك لكثرة ما ورد في النهي عن اللعن. فقال: لو قلت إنه مرفوع لم أبالي، يعني ما حسش أنا غلطان، لأن المعنى تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كاد أن يكون متواترا. قال الإمام الغزالي عن أبي قتادة: كان يقال من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله، ونقل ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه نقل متفقا عليه في الحديث عند البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولعن المسلم كقتله، لعن المسلم كأن قتلته. وطبعا الحديث نفسه فيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولعن المسلم كقتله، فأنت ينبغي أن تتحرز منها. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة من ليلتنا هذه، ونقرأ الآفة التاسعة، نبدأ القراءة في الآفة التاسعة في القراءة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.